لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، مضى رمضان وانقضى سريعا، مضت أيامه غاية في السرعة، كذا سيمضي عمر الإنسان سريعا. فبادر عبد الله قبل أن تبادر، بادر بالعمل الصالح قبل أن يفجأك الموت، بادر بالإقبال على الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى قبل أن يبادرك الموت. ذقت حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة وحلاوة الصلاة والصيام والقيام والبر والإحسان في رمضان، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. فلا تفتر ولا تكسل بعد رمضان إذا كنت ذقت حلاوة هذه الطاعات، فلا تفتر بعد رمضان، فيشغلك الشيطان ليضعف إيمانك ويضعف طاعاتك ويضعف عزيمتك. تعلم الإنسان الاستقامة في رمضان، واستقام على كثير من الطاعات، وكذلك لا بد أن يكون له أوراد من هذه الطاعات بعد رمضان، وأن يستمر في هذه الطاعات، وأن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وهذا أمر موجه إلينا من باب أولى. خرجنا من رمضان ودخلنا في أشهر الحج، وينتقل الإنسان من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، ليحيط الإنسان نفسه بسياج من الطاعة والعبودية، ليحميه ذلك من نفسه ومن هواه ومن شهواته ومن عدوه الشيطان. فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل، فليكن شغلك على الدوام بطاعة الله عز وجل وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. كنا نعد أيام رمضان نتذكر هذا الشهر الكريم ولا نذكر غيره من الشهور، ما تذكرنا الأشهر الميلادية ولا القبطية، إنما كان تذكر رمضان وفقط. كذا لا بد لنا أن يكون لنا هذا الاهتمام بالأشهر العربية، الأشهر الهجرية على طوال العام. فهذه الأشهر هي الأشهر التي علق الله عز وجل بها جميع العبادات من الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة أو غيرها من العبادات. إذا كنت انتصرت على الشيطان في شهر رمضان، وإذا كنت تغلبت على نفسك في شهر رمضان، فما زال الأمر يحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة. فلا تفتر عن مجاهدة النفس ولا عن مجاهدة الشيطان، وعندك وعد من الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعنت على الصيام والقيام وغير ذلك من الطاعات، وهذه نعمة تستحق الشكر، تستحق أن يشكر العبد ربه تبارك وتعالى عليها. الله عز وجل قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فليكن شكر الله عز وجل على هذه النعم وعلى غيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى، فهو سبحانه وتعالى أنعم على عباده، أنعم على كل عبد بما لا يحصيه أحد من العباد من نعمه سبحانه وتعالى وأفضاله وإفضاله عليه. اجتهدت في الصيام والقيام وقراءة القرآن وغير ذلك إيمانا واحتسابا، تحملت المشاق، تحملت قلة النوم، وتحملت تعبا، وتحملت جهدا، ترجو من الله عز وجل الثواب. كذا لا بد أن تكون حياتك كلها إيمانا واحتسابا. أمسكنا عن المباح في شهر رمضان من الطعام والشراب وسائر المفطرات، فكيف لا نمسك في رمضان وفي غير رمضان عن الحرام وعن الذنوب وعن المعاصي وعن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. اجتهدنا شهرا، وكان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه، فلابد من هذا الاستمرار وهذا الدوام على طاعة الله عز وجل وعلى عبوديته سبحانه وعلى هذه الطاعات التي فعلها الإنسان في شهر رمضان. يجتهد الإنسان في طاعة الله عز وجل وفيما يرضي ربه سبحانه وتعالى حتى آخر لحظة في حياته. قال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.